متمتع بالعمرة إلى الحج وأريد أن أعمل عمرة لوالدة، هل يجوز قبل الحج ومن أين؟ الجواب نعم يجوز ذلك، فعل العمرة لغيرك ممن يعجز أو هو ميت بعد وصولك إلى مكة وتحللك بالتمتع جائز في أصح الأقوال، فليس سنة ولا بدعة، اتبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر أنه سئل عنها فقال لن أعتمر في غيري، نسك أحب إلي من أن أعتمر فيه، وهذا هو الأفضل، يعني أن أعتمر في غير الحج أفضل من أن أعتمر فيه، لكن إذا أراد الإنسان أن يعتمر كان ذلك جائزا فهو أمر جائز، ويخرج فيه من كان في مكة إلى الحل، والحل أي جهة من الجهات التي هي حل غير حرم كالتنعيم أو الشميس أو عرفة، فكل ما كان حلا فإنك تخرج إليه ثم تحرم منه ثم تأتي إلى الحرم فتؤدي هذه العمرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.